مشروع بلغني الإسلام للدعوة إلى الإسلام عبر شبكة الإنترنت. كونوا معنا وشاركونا أجر هداية الحيارى حول العالم بتوفيق الله وهدايته. السلام عليكم ورحمة الله. تتمركز سماحة الإسلام في أطر الاعتقاد، فالإسلام سمح في العقيدة، ولكن الإسلام يعلم ضعف المرأة، ويعلم أن الأب هو الذي يغير الأبناء، هو القيم عليهم، لذا لم يبيح بقاء المسلمة عند المشرك، لأنه قد يغير دينها أولا، ثانيا يغير دين الأبناء، ثالثا يسيطر على البيت، يفتنها في دينها. فحماية لدينها نهى أن تبقى المرأة مع رجل مشرك، لا ترجعوهن إلى الكفار، يقول سبحانه وتعالى. فلذا من سماحة الإسلام أن تكون المرأة المسلمة بعيدة عن الزوج المشرك ولا تتزوجه، يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. حتى المشركين الذين لا دينيين والذين لا يدينون بدين كالمجوس وعباد الأصنام لا يجوز نكاحهم، بل الجمهور لا يجوز أن ينكح أو يطأ أمة مشركة، فقط يباح في الأمة الكتابية، أما المشركة لا. الجمهور كما قال ابن عبد البر رحمه الله يقول: الجمهور على عدم وطأ الأمة المشركة، ولا أعلم في ذلك مخالفا إلا فيما شد. فهذا من سماحة الإسلام، لابد نأخذ الموضوع من جميع الجهات حتى نوضح لها الحكم.